اولا وقبل كل شيء وجود الواو العاطفة قالوا تدل على ان العطف ليست هي الوسط، لان العطف يقتضي ايش؟ المغايرة. حافظوا على الصلوات، هذه رقم واحد، والصلاة الوسطى هذه رقم اثنين، وصلاة العصر تبقى ثالثة ولا لا؟ قالوا هذا لوجود الواو. وهنا نشأ خلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى. خليها في جانب الآية، ناخذ الآية ما دامت وردت في الباب. حافظوا على الصلوات، ما المراد بالصلوات؟ المفروضات ولا النوافل معها؟ إذا أطلق لفظ منكر أو مجموع إذا كان بالتعريف إما أن تكون أل للعهد أو للجنس، وهنا حافظوا على الصلوات، تكون لجنس الصلاة ولا للصلوات المفروضة الخمس؟ الجمهور على أنها الصلوات المفروضة الخمس، والحفاظ عليها يتفقون على أنك إذا كان عندك شيء نسيه تحافظ عليه ولا تهمله؟ بأن تحرص عليها. طيب، وإذا حرصت عليها كيف أحفظها؟ هذا حفظ، والمحافظة قالوا أداؤها بحفظ جميع حقوقها، ومن حقوقها المحافظة عليها. إذا عجل في القراءة ولم يتقن قراءة الفاتحة يبقى حافظ ولا ضيع شيء؟ ضيع حال شوية. إذا لم يطمئن في الركوع يبقى حافظ عليها ولا أسقط شيء؟ أسقط شيء. إذا ركع ثم سوها ولم يستوي قائما بعد الركوع يبقى حافظ عليها ولا ترك جزء؟ وهكذا قالوا المحافظة على الصلوات أداؤها دون أن يضيع منها فريضة، والإتيان بجميع لوازمها من القيام والركوع والسجود وجزئياتها، وكذلك الحفاظ على الطهارة لها، لأن الطهارة مفتاحه شرط فيها. فإذا لم يتحفظ في طهارته، ونعلم حديث صاحبي القبرين أما أحدهم كان لا يستنزه من البول ويتبع ذلك عدم صحة الصلاة. فإذا الحفاظ على الصلوات عدم ضياع وقت من الأوقات، وعدم السهو عن صلاة من الصلوات الخمس، ثم إتيانها بكل لوازمها في ذاتها أو خارجا عنها، تحري القبلة، كمال ستر العورة، إلى غير ذلك مما تستوجبه الصلاة الكاملة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن يتفقون على أن الصلوات خمس، وبعضهم يقول إن الشافعي استدل من هذه الآية على أن الصلوات خمس، لأن الصلوات أقلها كما يقول أقل الجمع ثلاث، والصلاة الوسطى زائدة عن مدلول الجمع، ولا يمكن أن تكون صلاة أخرى تضاف إلى صلاة أربعة، لأن الأربعة ما فيهم وسط. إذن لابد أن يكون أقل ما يزاد على الثلاثة ما يجعل الجميع طرفان وواسطة، فتكون خمسة، وقد يكون في ذلك تكلف، ولكن يهمنا الوسطى. ما المراد بالوسطى؟ سواء كانت العصر ولا غيرها. يقول علماء التفسير ويعنون بهذا المعنى أكثر من علماء الحديث، الوسطى تكون باعتبارين، اعتبار الطرفين والجهة، واعتبار الذات. فاعتبار الذات الشيء الأوسط أي الأكمل، وكذلك جعلناكم أمة إيش؟ وسطا. وسطا يعني في وسط الزمن، احنا في آخر الزمن، ما هو بعدنا أمة حتى نكون وسط إيه؟ دبلنا أمة وبعدنا أمة، لا، نحن في آخر الأمم، ولكننا وسط. وسط في أي شيء؟ يدل عليه ما بعده. وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا ايش؟ والشهداء على الناس هؤلاء يكونون عدول ولا دون عدول؟ الشهود لازم ان يكونوا عدول. اذا وسطا اي كملا. فالشيء الأوسط أي الكامل، والوصفة تأنيث الأوسط، هذا رجل أوسط وتلك امرأة وسطى أي أمثل وأكمل. هذا الإيش؟ الصلاة الوسطى أي الأفضل والأكمل. لو نظرنا إلى جميع الصلوات نجد كل صلاة من الصلوات وسطى كاملة مثلى، ولكن ما بالمفاضلة والترجيح بعض الصلوات على بعض. إذن هناك من ذهب في الوقا، هذا معنى الزمن والطرفين ومعنى الكمال في الذات. أما الوسطى من حيث الزمن أو من حيث التوسط المكاني في العدد، فيرى بعض العلماء أن الصلاة الوسطى من حيث العدد تصدق على الصلوات الخمس، كل واحدة تصدق أن تكون إيش؟ وسطى، بأن كل صلاة من الخمس يمكن أن يجعل قبلها صلاتان وبعدها صلاتان. فلو بدأنا بالصبح يبقى قبلها العشاء والمغرب وبعدها الظهر والعصر، صدقت من حيث العدد وسطى ولا لا؟ إذا جئنا إلى الظهر قبلها الصبح والعشاء وبعدها العصر والمغرب، إذا جئنا إلى العصر قبلها الظهر والصبح وبعدها المغرب والعشاء، إذا جئنا إلى المغرب قبلها الظهر والعصر وبعدها العشاء والصبح، إذا جئنا إلى العشاء قبلها المغرب والعشاء والعصر وبعدها الصبح والظهر. فمن حيث العدد ليس هناك مرجح في جانب العدد أن نعين أي الصلوات هي الوسطى. مثل ما الكعبة، لو جاء انسان وان لم يكن الحجر الاسعد موجود وبدأت من اي ركن تكمل الدائرة ولا لا؟ من حي اي ركن تيجي تكمل، لكن الحجر جاء وعين ابتداء الطواف من اي الاركان فعين البداية. اذا من حيث العدد كل صلاة من الصلوات يكون يصلح ان يكون هي الصلاة الوسطى. ومن هنا من حيث العدد قال بعض العلماء الوسطى جميع الصلوات يصدق عليها انها الوسطى. ولذا لما سئل زيد بن ثابت قال حافظ على الصلوات الخمس تجدها، وبعضهم يقول واحدة لا بعينها، هي واحدة من الخمس تعين الصلاة مع بقية العبادات. ثم ننتقل الى من يعين، إذن الذين قالوا الصلوات كلها الخمس لم يعينوا شيء، والذين قالوا واحدة لا بعينها لأنها صالحة من حيث العدد، نأتي إلى التعيين. هناك من يقول الوسطى المعنية هنا غير العصر، لأن حديث عائشة وصلاة العصر، إذن إيش تكون إذا لم تكن العصر؟ قالوا الصبح، وهذا قول مالك والشافعي. والآخرون يقولون حديث عائشة معارض بأحاديث أخرى، والواو في حديث عائشة زائدة كما جاءت زائدة في قول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام. الأصل أن يقول إلى الملك القرم ابن الهمام، فقال وابن الهمام، فالواو هنا زائدة لا تعويل عليها. وقال بعض الشراح جاءت رواية عائشة بدون الواو حافظوا على الصلوات الوسطى ثلاث العصر. فعلى هذا حديث عائشة جاء برواية بغير الواو تتفق على انها العصر، وروايتها جاءت بالواو تدل على انها مغايرة. فالذين قالوا الصبح قالوا ان حديث عائشة يمنع ان تكون العصر فنعينها على انها الصبح. وش عندكم في ادلة من هذا؟ قالوا ادلة جاءت للاهتمام بها، نرجع اليها حتى نكمل اقوالهم في التعيين. الذين قالوا العصر قالوا هناك احاديث معارضة لحديث عائشة، وهي قول علي رضي الله تعالى عنه كنا نظن الصلاة الوسطى صلاة الصبح،